ثورتي سكنت ثورتي فصار سواء أن تليني أو تجنحي للجموح. سكنت ثورتي سكنت ثورتي فصار سواء أن تليني أو تجنحي للجموح. حيرتي بسيا عندي أن تبوحي بالحب أو لا تبوحي. ما سلوتك عمري فاستريحي فاستريحي فاستريحي وحاذري وحاذري.